أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. شرع في بيان الحقيقة والمجاز. والحقيقة في اللغة الشيء الثابت المؤكد، تقول هذا حقيقة يعني أنه ثابت مؤكد. والمجاز في اللغة مكان الجواز أي مكان العبور، لكنه في الاصطلاح يختلف. قال الشيخ رحمه الله: وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. وسوف يعتذر عن نفسه في ذكر هذا على هذا النحو في هذا الموطن، رحمه الله رحمة واسعة، وهذا من إنصافه وعلمه، رحمه الله رحمة واسعة. وكذا علماء أهل السنة لا يستنكفون من بيان أنهم لم يكونوا يعلمون فعلموا. قال: ثم جاءنا مزيد علم، لم نكن نعلم فعلمنا، فكان ماذا؟ أيعلم المرء كل شيء؟ أفلا يغيب عنه من العلم شيء؟ سيأتي كلامه رحمه الله في اعتذاره عن صنيعه هذا بإدراج المجاز، وهو لا يقول به في اللغة كما سيأتي، وكما هو معلوم عنه رحمه الله تبعا لشيخ الإسلام والابن القيم العلامة رحمهما الله رحمة واسعة. فهو لا يقول بالمجاز لا في اللغة ولا في القرآن، ولكنه ذكرها هنا في المتن، والمتن كتاب مقرر على مرحلة من مراحل التعليم في مدارس ومعاهد الحجاز، وكان قد كلف بوضع ذلك المتن. قال رحمه الله: ينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. قال رحمه الله: التقسيم الذي عليه أكثر الأصوليين اليوم أن الكلام إما حقيقة وإما مجاز، والحقيقة أغلب من المجاز. قال في مختصر التحرير: المجاز واقع وليس بأغلب، أي أنه ليس أغلب من الحقيقة لكنه واقع، هذا ما قاله في مختصر التحرير. قال الشيخ رحمه الله: ولكن شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم رحمه الله يقولان إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم حادث بعد القرون الثلاث، ويقولان إنه ليس معروفا في عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابع، وإنما حدث بعد القرون الثلاثة، وتوسع الناس فيه كسائر الفنون التي تحدث ويتوسع الناس فيها. قال الشيخ رحمه الله: ونحن وضعنا في هذا الكتاب الحقيقة والمجاز، وهو من تأليفنا، لم يتنصل منه ولم يحاول أن يلتف على ما صنع، وإنما قال: لكن إنما وضعناه قبل أن يتبين لنا بيانا واضحا أن المجاز ليس بموجود. فكان ماذا؟ لا يزداد بهذا التصريح والله إلا رفعة ومكانة وقدرا، رحمه الله رحمة واسعة. فكان ماذا؟ هو يعلم كل شيء، وإنما يزداد علما يوما بعد يوم. قال: ونحن وضعنا في هذا الكتاب الحقيقة والمجاز، وهو من تأليفنا يعني الكتابة، لكن إنما وضعناه قبل أن يتبين لنا بيانا واضحا أن المجاز ليس بموجود. وعذر ثان، وهو أنهم وضعوا لنا خطة لتصنيف منهج معين للمعهد، ومشينا على هذه الخطة، وقد نبهتهم أن يكتبوا تنبيها. إنما كان تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بناء على ما عليه أكثر الأصوليين المتأخرين، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم أنه ليس هناك مجاز. قال: وقد أرسلت تنبيها بهذا الشأن إلى من تولى إخراج متن الكتاب للطبعة الأولى، ولكن فاتهم تدارك الأمر. والإنسان قد يتبدل رأيه، انظر مثلا في كلام العلماء، فقد يكون للواحد قولان أو ثلاثة أو أكثر في مسألة واحدة، ونحن في زمن كثر فيه الاستفتاء عن طريق الكتابة والاتصال الهاتفي، رحمه الله رحمة واسعة. ثم شرع في شرح ما كان خط قبل فقال: فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس. اللفظ المستعمل فيما وضع له يسمى حقيقة، لأنك تقول مثلا: هذا أسد، أو قتلت أسدا، وتقول: الأسد هو الحيوان المفترس. فإذا استعملت اللفظ فيما وضع له فهو حقيقة فيه، فخرج بقولنا المستعمل المهمل، فنحن قلنا اللفظ المستعمل ولم نجعل اللفظ فصلا لأنه جنس، وإلا فقد خرج باللفظ الإشارة، والإشارة لا توصف بحقيقة ولا مجاز حتى لو فهمت لأنها ليست لفظا كما مر. الكتابة أيضا عندهم على حسب الاصطلاح لا تسمى حقيقة ولا مجازا من حيث الكتابة، ولكن من حيث المكتوب يكون حقيقة أو مجازا. المهمل لا يسمى حقيقة ولا مجازا، مثل دايز مقلوب زيت. قال الشيخ رحمه الله: فإذا قال قائل دايز مستعمل في اللغة الإنجليزية بمعنى الأيام، والحق أنه ليس بمستعمل في اللغة الإنجليزية، فليس دايز بمعنى الأيام في اللغة الإنجليزية وإنما دايز، وليس دايز. رحمه الله رحمة واسعة. قال: فالجواب لو قال قائل ذلك، نحن نتكلم عن اللغة العربية، فدايز مهمل في اللغة العربية غير مستعمل حتى ولو استعمل نطقا في اللغة الإنجليزية، فهذا لا يلزمنا، وإنما نتكلم عن اللغة العربية الشريفة. وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز، لأن المجاز مستعمل في غير ما وضع له، فالحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس. فخرج بقولنا المستعمل المهمل، فلا يسمى المهمل حقيقة ولا مجازا. وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز، لأن المجاز مستعمل في غير ما وضع له. وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. فالأصل هي الحقيقة اللغوية، فلا يعدل عن الحقيقة اللغوية إلا بدليل، فلا نحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية إلا إذا جاء في لسان الشارع، ولا على الحقيقة العرفية إلا إذا جاء في لسان أهل العرف. الحقيقة اللغوية اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، وحينئذ نرجع إلى المعاجم، معاجم اللغة، لنعرف الحقيقة من المجاز. وقد تتفق هذه الأقسام الثلاثة في كلمة واحدة كالسماء والأرض والشمس والقمر والنجوم، فهذه حقيقة شرعية وعرفية ولغوية. فقد تتفق الأقسام الثلاثة وهي اللغوية والشرعية والعرفية في كلمة واحدة كالسماء، فكلمة السماء حقيقة شرعية وعرفية ولغوية، وكذلك الأرض والشمس والقمر والنجوم. واحذر أن تقول لغوية، فإنها حينئذ من اللغو، وإنما نسبتها هنا إلى اللغة فهي لغوية لا لغوية. الحقيقة اللغوية اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فنرجع إلى معاجم اللغة لنعرف الحقيقة من المجاز. فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية، مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة، فإذا جاء في كلام أهل اللغة الصلاة فالمراد الدعاء، وإذا جاءت في لسان الشرع فالمراد بها الصلاة المعروفة، هذا تعرفها عند الفقهاء رحمهم الله. قال: ونحن ذكرنا أن الأولى في التعريف أن نقول الصلاة التعبد لله تعالى بعبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، لأنك إذا قلت إنها أقوال وأفعال فقد صارت العبارة، قال ناشفة رحمه الله، وهو كذلك، فقد صارت العبارة جافة ليس فيها ماء، ولكنه عبر بناشفة رحمه الله. فإذا قلت التعبد لله عرفنا أن الصلاة عبادة، فأصبحت العبارة أحسن، فيها رواء وفيها ماء. قال: هي التعبد لله بعبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فإذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، والحديث عند مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فالمقصود الصلاة الشرعية. ليس لأحد أن يقول المراد الحقيقة اللغوية والصلاة في اللغة الدعاء، فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد بالصلاة الدعاء. وإذا قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فالمقصود صلاة الشرعية هي صلاة على الميت، إلا إذا وجدت قرينة تدل على أن المراد بها الحقيقة اللغوية، فحينئذ نعمل بالقرينة، كما في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بأنه كان إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللهم صل عليه، كما في الصحيحين من رواية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعمال، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. معنى ذلك أن الحقيقة العرفية إذا جاءت في لسان أهل العرف تحمل عليه، وهذا قد يكون عرفا عاما وقد يكون عرفا خاصا، والأعراف تختلف. فالدابة عند أهل العرف ذوات الأربع من الحيوان، وعند آخرين إذا قيل دابة فهي الحمار خاصة، وعند آخرين إذا قيل الدابة فهي ما يركب، بل هناك أعراف علمية اصطلاحية عند العلماء. الفاعل عند أهل النحو غير الفاعل في اللغة العربية، فالفاعل عند أهل النحو هو الاسم المرفوع الذي تقدمه فعل وقع منه أو قام به، لكن الفاعل في اللغة من حصل منه الفعل، نحو زيد قام، في اللغة زيد فاعل، بينما هو في النحو ليس بفاعل، إلا على رأي الكوفيين الذين يجيزون تقديم الفاعل إما مطلقا أو إذا سبق بأداة شرط. عند النحاة سوى الكوفيين زيد قام، زيد مبتدأ لا يقال هو فاعل، وإنما فاعل هذا الفعل مستتر تقديره هو، فزيد قام، وجملة الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو زيد، ولكن في اللغة الذي وقع منه الفعل هو زيد، ففي اللغة زيد فاعل في قولك زيد قام، ولكن عند النحاة لا يقال هو فاعل سوى الكوفيين. فالأعراف عند العلماء تختلف على حسب الاصطلاح، ولا تثريب عليهم إذا بينوا اصطلاحه. قال رحمه الله بعد أن فرغ من ذلك ومن بيان الحقيقة بأقسامها مع تعريفها، قال: وهذه فائدة مهمة، لو أن رجلا أوصى بشاة فقال: أوصيت بشاة بعد موت تذبح وتفرق على الفقراء، فذهب ذاهب واشترى عنزا ووزع على الفقراء، فإنه يكون منفذا للوصي، لأن الشاة في العرف الأنثى من الضأن. ولو قلت: خذ هذه الدراهم 200 جنيه اشتري لي بها شاة، فذهبت واشتريت تيسا، وأنا الآن متأهب أن تحضر لي شاة تجملني عند الضيوف، وإذا بك تأتي بهذا التيس، فإنك لا تكون منفذا للأمر. الشاة في اللغة العربية تشمل الجميع، بل هي حتى في عرف الفقهاء في باب الدماء في باب الحج، إذا قالوا عليه شاة فإنها تشمل الذكر والأنثى من الضأن والمعز، والله أعلم. فرغ من ذكر الحقيقة معرفا إياها، مبينا أقسامها، معرفا كل قسم، ذاكرا فائدة معرفة التقسيم، ثم شرع في بيان القسيم وهو المجاز عند من يقول به، فقال: المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع. إذا استعمل الشارع الصلاة بمعنى الدعاء فهذا بالنسبة للحقيقة الشرعية مجاز، وإذا استعملت في اللغة بمعنى الدعاء فهي حقيقة وفي الشرع مجاز، وكذلك الحقيقة العرفية، لأن كلمة فيما وضع له نراعي بها ما سبق، فإذا كان الواضع لغويا فإن المجاز ما خالف الحقيقة اللغوية، وإذا كان الواضع الشرع فإن المجاز ما خالف الحقيقة الشرعية، وإذا كان العرف فإن المجاز ما خالف الحقيقة العرفية. وعلى هذا فاستعمال الدابة لكل ما دب بالنسبة للغة حقيقة وبالنسبة للعرف مجاز، لأنه في العرف لم يرد هذا. إذن فقوله في غير ما وضع له بحسب ما سبق من الحقائق الثلاث: اللغوية والشرعية والعرفية. فالمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على حسب الحقائق. قال: لهذا لا نحمل الصلاة في لسان الشارع على الدعاء إلا بدليل، لأن حملها على الدعاء مجاز، لأن حملها على الدعاء مجاز، لأنها في لسان الشارع لها حقيقة شرعية، وهي العبادة التي لها أقوال وأفعال مخصوصة، وهي مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة في الحقيقة الشرعية. فإذا جاءت الصلاة في لسان الشرع بمعنى الدعاء لا يكون ذلك إلا بدليل، لأن حملها على الدعاء مجاز. فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة لأنها لفظ مستعمل فيما وضع له. الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له كما مر في تعريفها، فإنه لما ذكر الحقيقة قال هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، ومثل لذلك بقوله أسد للحيوان المفترس، ثم ذكر المجاز فقال هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، كما تقول للرجل الشجاع أسد، هذا مجاز لأنه ليس بأسد في الحقيقة. أما إذا قلت للحيوان المفترس المعروف أسد فهذه حقيقة لا مجاز، وإذا قلت للرجل الشجاع أسد فقد وضعت اللفظ في غير ما وضع له. إذن قوله في تعريف المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، خرج بقوله المستعمل المهمل فلا يسمى المهمل حقيقة ولا مجازا، وخرج بقوله في غير ما وضع له الحقيقة، ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع هذا الدليل الصحيح من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. خرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة، لأن الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له، هذا من أهم ما يقول، يعني أننا لا يمكن أن نحمل الكلام على المجاز إلا بدليل صحيح. إذا ضربنا لهذا مثلا في صفات الله عز وجل تبين المراد. قال تعالى الرحمن على العرش استوى، حقيقة الاستواء العلو، فإذا حرفه أحد إلى الاستيلاء قلنا لا نقبل مثل هذا، لأن تحريفه إلى الاستيلاء إخراج له عن حقيقته، ولا يقبل إخراج اللفظ عن حقيقته التي وضع لها إلا بدليل ولا دليل. إذن فيبقى على حسب ما وضع له. إذا قال قائل بل يداه مبسوطتان، فقال المراد بهما يعني يدي الله عز وجل النعمة، قلنا له لا نقبل ذلك، لأن استعمال اليد في النعمة مجاز، ولا يمكن أن يحمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع إرادة الحقيقة. فإذا قال عندي دليل صحيح يمنع إرادة الحقيقة وهو العقل والنقل، نقول يعني لا تأتي بدليل واحد، يقول لا بل بدليلين من العقل ومن النقل، فنقول له هات، يقول أما النقل فقوله تعالى ليس كمثله شيء، وأما العقل فلظهور التباين بين الخالق والمخلوق، فنقول هذا ما عندك. فالجواب عن النقل الذي جئت به أن نقول إن إثبات اليد لا يستلزم المماثلة، وها أنت لك يد ولبعيرك يد وليست يداكما سواء، وها أنت لك أذنان ولحمارك أذنان وليست أذناكما سواء. وأما الجواب عن العقل فنقول نعم، لأنه يقول العقل لظهور التباين بين الخالق والمخلوق، فنقول نعم التباين بين الخالق والمخلوق يدل على التباين بين يد الخالق ويد المخلوق، فكما أنهما متباينان بالذات فإنهما متباينان في الصفات، لأن الصفات على قدر الذات. وعلى كل حال أهم شيء عندنا في المجاز هو أن نمنع حمل الكلام على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة. هذا الدليل يسميه علماء البلاغة القرينة، ثم يقسمون القرينة إلى حالية وإلى لفظية، وليس هذا موضع بسطها. لا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرين. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. وها نحن ذا نجني ثمرة دراستنا لعلم البلاغة في العام الماضي، فهذا لمن عرف ذلك العلم وخبره ظاهر مكشوف. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي يصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. هذا أيضا لا بد منه، فلا بد من هذه القاعدة: لا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة. وأيضا نقول يشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، فهذا لا بد منه، لا بد أن يكون هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي من أجل أن يصح التعبير به عنه، فإن لم تكن هناك علاقة لم يصح المجاز. فلو عبرت مثلا بالخبز عن الشاه والبيت لم يصح، يعني إذا قلت مثلا عندي رغيف من 4 غرف وصالة وجملة من المرافق، فعبرت بالخبز عن البيت، ما العلاقة التي بين الخبز والبيت حتى يكون هذا في مجازه؟ وكذلك تقول عندي كسرة من خبز ولها قرنان تريد الشاه، ما العلاقة إذا عبرت بالخبز عن الشاه؟ ما العلاقة بين الخبز والشاه حتى تجعلها مجازا فيها؟ لابد من وجود العلاقة. لكن لو عبرت عن العصير بالخمر صح للعلاقة بينهما، لأن أصل الخمر العصير. وكذا تعبر باليد عن النعمة، لأن النعمة والعطاء إنما يكون باليد. ويصح أن تعبر عن النفس بالرقبة، لأن الرقبة إذا قطعت مات الإنسان، فهناك علاقة بينهما. لكن لا يصح أن تعبر عن الإنسان بالظفر، كما لو قلت ذهبت إلى السوق ووجدت ظفرا يساوم عليه فاشتريت هذا الظفر وأعتقته، وأنت تريد أنك اشتريت عبدا، اشتريت إنسانا فأعتقته، فعبرت عن الإنسان بالظفر، فتقول ذهبت إلى السوق ووجدت ظفرا يساوم عليه فاشتريت هذا الظفر واعتقته. لا يصح ذلك، لأنه لا علاقة بينهما، فلا يعبر بالظفر عن العبد لأمرين: أولا لأن الظفر ينفصل، وثانيا لأن الظفر جزء يسير، لو فقد لا يفقد العبد بخلاف الرقبة. وكذلك لو قلت نزلت إلى السوق فوجدت أصبعا يساوم عليه فاشتريته واعتقته، وتريد بالأصبع عبدا، فهذا لا يصح أيضا. ولهذا إذا عبر عن العبادة ببعض أجزائها دل ذلك على أن هذا الجزء واجب فيها. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا يدل على أن الركوع والسجود واجبان، وسمى الله الصلاة تسبيحا فدل على أن التسبيح فيها واجب. فإذا عبر عن العبادة ببعض أجزائها دل على أن ذلك الجزء واجب، أي في العبادة. والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها، فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع، وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز أي سمي المجاز مجازا مرسلا إن كان التجوز في الكلمات، ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد. العلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها في المعنى الحقيقي أو المجازي. فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع. الأسد إذا عبر به عن الرجل الشجاع فهذا مجاز علاقته المشابهة. ما الجامع بينهما؟ المشابهة وهي صفة الشجاعة، فالرجل يشبه الأسد يشبه الأسد في صفة هي الشجاعة. فأنت إذا عبرت عن الرجل الشجاع بالأسد فهذا مجاز علاقته المشابهة، وكل مجاز علاقته المشابهة يسمى عند البلاغيين استعارة. ووجه التسمية أن هذا اللفظ كأنه استعير ليوضع في هذا المعنى، كما تستعير الثوب لتلبسه أو الإناء لتطبخ فيه. البلاغيون وضعوا للاستعارة بابا وفرعوا عليه تفاريع، وقالوا إن الاستعارة إما تصريحية وإما مكنية وإما مرشحة وإما مجردة وإما مطلقة وإما تبعية، وقسموا لذلك تقاسيم كثيرة معروفة. قال الشاعر: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. البيت لأبي ذؤيب الهذلي. وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. فجعل للمنية أظفارا، فشبه المنية بحيوان مفترس له أظفار. فنوع المجاز ها هنا استعارة، لأن العلاقة هي المشابهة. فإذا كانت المشابهة هي العلاقة سمي التجوز استعارة كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع، وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا إن كان التجوز في الكلمات، ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد. إن كانت العلاقة غير المشابهة فهو مجاز إما مرسل وإما عقلي. العلاقة إما أن تكون المشابهة وإما أن لا تكون. إن كانت العلاقة المشابهة فهي الاستعارة، وإن كانت غير المشابهة فهو المجاز المرسل إن كان في الكلمات، وأما إن كان في الإسناد فهو مجاز عقلي كما سيأتي في التمثيل إن شاء الله. إن كانت العلاقة غير المشابهة فهو مجاز إما مرسل وإما عقلي. فإن كان التجوز في الكلمات فهو مجاز مرسل، وإن كان في الإسناد فهو مجاز عقلي. مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول: رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب، فالتجوز هنا في الكلمة لأن المطر لا يرعى. فعندما تقول رعينا المطر، رعينا الغيث، الغيث لا يرعى، يعني أخذت أغنامك وإبلك فأرعيتها الغيث. يقول قائل: كيف؟ إن الغيث لا يرعى. فعندما تقول رعينا المطر فكلمة المطر مجاز عن العشب، فالتجوز في الكلمة. كلمة رعينا حقيقة والمطر مجاز، وإذا حولت هذا المجاز إلى حقيقته تقول رعينا العشب. قال الشيخ رحمه الله: لأن قوله رعينا مجاز أيضا وليس بحقيقة. قال رحمه الله: إني أتيت بهذا المثال بناء على ما مثل به البلاغيون، وإلا فكلمة رعينا فيها مجاز، لأن الذي يرعى الإبل أو الغنم ولسنا نحن. فعندما نقول رعينا المطر أي رعينا العشب، البلاغيون يقولون رعينا حقيقة والعشب هذا مجاز في الكلمة، والمعنى رعينا العشب للمطر. فعندما تقول رعينا المطر، المطر هذا مجاز في هذه الكلمة فهو مجاز مرسل. قال: إذا أردت المثال الصحيح قل رعت الإبل المطر، فرعت الإبل حقيقة والمطر مجاز، لأن الإبل لا ترعى المطر بل ترعى العشب والكلى. العلاقة بينهما ما هي؟ المطر سبب وهذا مسبب، فهناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. تقول سال الوادي، الوادي لا يسيل وإنما يسيل الماء الذي فيه، فتقول سال الوادي، أصله سال الماء في الوادي، وضعنا الوادي بدلا من الماء فصار مجازا في الكلمة، فيكون مجازا مرسلا، لأن العلاقة إذا لم تكن المشابهة فإن كانت في الكلمة فهو المجاز المرسل، وإن كانت العلاقة في الإسناد فهو المجاز العقلي. ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشبة، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناه، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله، فالتجوز في الإسناد أي الذي أنبت العشبة في الحقيقة هو الله عز وجل، لكن هنا قلنا أنبت المطر العشبة، فأنبت حقيقة والمطر حقيقة، إذ المراد به المطر ولا يراد به الله عز وجل، يعني لم نجعل كلمة المطر بدلا عن كلمة الله. إذن التجوز في إسناد الإنبات إلى المطر، لأن الإنبات حقيقة من الله، لكن أضيف إلى سببه وهو المطر فتجوزنا. فالتجوز ها هنا في أي شيء؟ في الإسناد، لأننا أسندنا الإنبات إلى من أو إلى ما؟ إلى المطر، لأنك قل أنبت المطر العشب، فأسندت الإنبات إنبات العشب إلى المطر، فهذا الإسناد وقع فيه المجاز، لأن المنبت في الحقيقة هو الله، وإنما جعل الله رب العالمين المطر سببا للإنبات، فالتجوز ها هنا وقع في الإسناد أو في الكلمة؟ في الإسناد. وأما في قولك رعت الإبل المطر، التجوز ها هنا أو المجاز وقع في الكلمة، فهو مجاز مرسل. وأما إذا ما قلت أنبت المطر العشبة، فالمجاز ها هنا وقع في الكلمة أو في الإسناد؟ وقع في الإسناد لا في الكلمة، وعليه فهذا مجاز عقلي، والأول مجاز مرسل. إذن التجوز في إسناد الإنبات إلى المطر، لأن الإنبات حقيقة من الله، لكن أضيف إلى سببه وهو المطر فتجوزنا. فلو سأل سائل هل الكلمات مستعملة في حقيقتها؟ فالجواب نعم، المراد بالإنبات الإنبات، وبالمطر المطر، وبالعشب العشب، لكن التجوز في إسناد الإنبات إلى المطر. فالآن أضفت الشيء إلى سببه، يعني الذي أنبت هو المطر، يعني نبت بسبب المطر، لم تقصد التعبير بالمطر عن الله، بل قصدت المطر حقيقة لأنه هو السبب. ولما لم يكن المطر منبتا في الحقيقة مع إرادتك ما تقول حقيقة، ولكن المجاز لم يقع في الكلمة، فأنت لم تقل أنبت المطر العشبة، لم تقل هذا، وأنت تريد بالمطر الله عز وجل، وإنما أردت المطر على أن الله جعله سببا للإنبات، ولكن لما كان المطر لا ينبت في الحقيقة، ولما كان المنبت الله، صار هذا مجازا عقليا، لأن المجاز وقع لا في اللفظ وإنما في الإسناد. إذا قلنا أنبت الله العشب صار حقيقة في الإسناد وفي الكلمات. قال أضرب لك مثلا يكون أوضح، بنى الأمير القصر، بنى حقيقة، الأمير حقيقة، القصر حقيقة، لكن هل رأيت أميرا أخذ مسحاة ولبنا وشرع يبني؟ فكيف تقولون حقيقة؟ نقول التجوز ها هنا في الإسناد، أي إسناد البناء إلى الأمير، نحن لم نرد بالأمير البنائين، يعني لم نعبر بالأمير عن البناء، لو عبرنا بالأمير عن البناء لكان مجازا مرسلا، لأن المجاز سيكون في الكلمة لا في الإسناد. نقول عبد الملك طريق المدينة، عبد والملك حقيقة، ولكن إسناد عبد إليه مجاز. وكذلك تقول أيبست الريح الورق، التجوز عقلي، وهو إسناد الإيباس إلى الرياح، والذي ييبس حقيقة هو الله، فإن قيل هو حقيقة لأن الريحة تيبس الأوراق مثلما أن النار تحرقه، فالجواب يمكن أن تهب الرياح ولا ييبس الورق، فإذا الذي يفعل هذا في الحقيقة هو الله عز وجل. الخلاصة أن المجاز إن كانت علاقته المشابهة فاستعارة، وإذا كانت علاقته غير المشابهة فهو مجاز، إما مرسل إن كان التجوز في الكلمات، وإما مجاز عقلي إن كان التجوز في الإسناد. فتقول أرسل الأمير عيونه في المدينة، يعني جواسيس، فهنا عبر بالجزء عن الكل، فهذا مجاز مرسل. في قوله تعالى جعلوا أصابعهم في آذانه، على طريقة البلاغيين تقول عبر بالكل عن البعض، يقولون إنه مجاز مرسل، والعلاقة التجوز بإطلاق الكل وإرادة البعض، لأنهم لا يجعلون أصابعهم كلها في آذانهم، فالآذان لا تحتمل هذا، وإنما المراد الأنامل. فجعلوا أصابعهم في آذانهم، أي جعلوا الأنملة في الأذن، هذا على رأيهم. لذلك عبروا بقولهم هذا مجاز مرسل، وقالوا العلاقة التجوز بإطلاق الكل وإرادة البعض. هذا كلام البلاغيين، ولكن ماذا نقول نحن أهل السنة؟ ونحن نقول إنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة، فكيف نصنع بقوله تعالى جعلوا أصابعهم في آذانه؟ الجواب كلنا نعرف ما أراد نوح، فنوح عليه السلام لم يقصد أنهم جعلوا أصابعهم مدخلة في آذانهم، فكان حقيقة، لأن الذي دل عليه ظاهر اللفظ والذي فهم من السياق ما هو؟ هل نحن فهمنا أن نوحا عليه السلام لما قال جعلوا أصابعهم في آذانهم، هل فهمنا من كلامه أنه يريد أنهم أدخلوا أصابعهم كلها في آذانهم، أم فهمنا أنه إنما أراد أنهم جعلوا أناملهم، أنامل الإصبع، في الأذن؟ هذا ما فهمناه، فكان حقيقة أم مجازا؟ حقيقة، لا مجاز فيه على حسب ما دل عليه ظاهر النص. كذلك في قول إخوة يوسف لأبيهم واسأل القرية، يقول قائل هذا مجاز، لأنهم أطلقوا القرية وأرادوا سكانها. ونقول إن الذي يفهم من ظاهر النص ما هو؟ هل يفهم أنهم قالوا ليعقوب اذهب إلى القرية فقف عليها جدارا جدارا وبيتا بيتا وطريقا طريق وسل عن يوسف أخيه؟ أما الذي فهمناه من ظاهر النص، فهمنا أنهم أرادوا واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية، فلا مجاز أصلا، لأن هذه الحقيقة التي أريدت بهذه الصياغة، واسأل القرية، هم يريدون، وهذا ما يفهمه كل سامع، واسأل أهل القرية، فلا تجوز إذا. إذا لا مجاز في القرآن على ما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف، أي أن تأتي كلمة زائدة، ومعنى زائدة أنه يصح الكلام بدونها من حيث التركيب، ولا يمكن أن يأتي في كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة زائدة ليس لها فائدة أبدا. فمثلا قوله تعالى ما جاءنا من بشير ولا نذير، يقولون من زائدة، لأن الكلام يتم بدونها من حيث التركيب. لو كان نص القرآن الكريم هكذا ما جاءنا بشير لاستقام الكلام، لكن كل زائد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم له فائدة، لأنك لو قلت ليس له فائدة لصار لغوا وصار حشوة، واللغو لا يمكن أن يوجد في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في غاية البلاغة ونهاية الفصاحة. مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. قالوا لا يمكن أن تجتمع كلمتان دالتان على التشبيه، لأنه لو اجتمعت كلمتان دالتان على التشبيه لكان هذا عين التشبيه، لأن نفي النفي إثبات، فلو كان المعنى ليس مثل مثل الله شيء لثبت المثل، وهذا مستحيل، والكاف حرف يدل على التشبيه. لذا قالوا الكاف زائدة في الكلام من حيث التركيب، فلو قيل ليس مثله شيء أي ليس شيء مثله لاستقام الكلام. إذن فنحمل الآيات الكريمة على أن الكاف زائدة مجاز، وفائدتها تأكيد النفي، كأن هذه الجملة صارت جملتين، كل جملة فيها ما يدل على نفي المماثلة، كأنه قال ليس كهو شيء، ليس مثله شيء، فيكون المراد بالزيادة هاهنا التوكيد، فصار كأن النفي ورد مرتين. وصدق الله العظيم، ليس أحد مماثلا لله عز وجل أبدا، ولا يمكن التشبيه هنا لظهور الفرق العظيم بين الخالق والمخلوق. وهل أحد من الناس يدعي أنه مماثل لله؟ لا أحد يدعي إلا مكابرة. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، لكنه مكابر. وبهذا التقرير نسلم من معارضات واعتراضات كثيرة، وإلا فإن الناس تكلموا في هذه الآية كلاما طويلا عريضا. وهناك أمثلة كثيرة مثل ما جاءنا من بشير، أليس الله بكاف عبده؟ قالوا فيها كلمات زائدة. قال لكن اخترنا هذه الآية من أجل تقريب المعنى فيها، ولئلا نلتفت إلى ما سطره بعض العلماء حول هذه الآية وأوردوا من الإشكالات والاعتراضات والإجابات. قال نقول التوكيد في اللغة العربية جار مجرى التكرار، كما لو قلت جاء زيد نفسه كأنك قلت جاء زيد زيد، فهذا مثال المجاز بالزيادة، المجاز المرسل، التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. ومثل للمجاز المرسل بالزيادة ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تبارك وتعالى، والحق أن في النفس من هذا كله شيء. وأما تقرير أهل العلم في معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء فهو أنفذ من هذا وأدق، والاعتراض عليهم فيه، ولا يقال لشيء في كتاب الله تبارك وتعالى زائد حتى ولو على اصطلاح النحاة، ولكن النحاة يصطلحون مع أنفسهم ولا تثريب عليهم. ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا. من المعلوم أن أبناء يعقوب لم يريدوا من يعقوب أن يقف على كل جدار في القرية ويسأل عن ابنه، وإنما طلبوا منه أن يسأل أهل القرية. إذن ففي الكلام حذف، وهذا الحذف من المجاز المرسل. ونفهم من هذا أن المجاز المرسل أوسع أنواع المجاز، لأن علاقاته كثيرة، منها حال ومحل وسبب ومسببية وحذف وزيادة ونقص وأيل، أي باعتبار ما يؤول إليه، وماض، أشياء كثيرة جدا. وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان. قال فمن أراد أن يمتع ذهنه قليلا فليذهب إليها، لأن فيها متعة. وأحسن كتاب يقول مر علي بالنسبة للطالب كتاب البلاغة الواضحة لمصطفى أمين وعلي الجاري مؤلفي النحو الواضح، قال فقد قرأناه ونحن في المعهد وفتح لنا أبواب البلاغة، وقد شرحناه بفضل الله تبارك وتعالى كله، فلله رب العالمين الحمد والمن. قال وكذا كتاب حفني ناصف قواعد اللغة العربية، لكن فيه شيء من التعقيد. أما كتب الأولين فهي صعبة لا تصلح للمبتدئ. على كل حال، البلاغة فيها متعة، لا سيما في علم البديع، فالمرء إذا شبع طالعه، لأن علماء الغذاء يقولون لا ينبغي للإنسان إذا شبع أن يطالع أشياء تحتاج إلى عمق في التفكير، لأن المخ يكون مشغولا بالضيف الذي ورد على معدته، لأنك إذا أشغلته بشيء فيه فكر عميق أتعبته وحصل لك عسر هضم. ولا تطالع الأشياء التافهة مثل المجلات وغيرها، بل طالع كتابا في الأدب أو علم البديع وما أشبهه، إذ فيه متعة تسرع لك هضم طعامك أي معلومك. فنحن لسنا محتاجين في أصول الفقه إلى معرفة المجاز والحقيقة، لكن نحتاج أن نعرف حكم كل منهما. والذي عرفناه من قبل أن الكلام يجب أن يحمل على حقيقته، وأن تحمل كل حقيقة على عرف المتكلم بها. فالكلام في لسان الشارع نحمله على الحقيقة الشرعية، وفي لسان أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي لسان أهل العرف على الحقيقة العرفية. يتفرع على هذا مسألة مهمة، وهي إذا قلنا إن حقيقة كل شيء تحمل على عرف المتكلم بها، ننفذ من هذه القاعدة العظيمة إلى أن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن العقود ليس لها ألفاظ متعبد بها، وأنها تنعقد بما دل عليه اللفظ في عرف المتكلمين بها. وبناء على ذلك، إذا قال الرجل جوزتك بنتي، فالنكاح صحيح على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلى المذهب لا يصح، إذ يجب عليه أن يقدم الزاي ويقول زوجتك، ولو قال ملكتك فعلى المذهب لا يصح وعند الشيخ يصح. قال الشيخ رحمه الله: وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه، والله أعلم. فذكر ما نستفيده من ذلك في كلام شيخ الإسلام فيما يتعلق بالعقود، قال: وكذلك بقية الألفاظ في العقود كالبيع والإجارة والرهن والضمان وما أشبه ذلك، على ما أظن عند الناس الآن إذا قال أنا كفيل بالحق الذي علي يكون ضمانا ولا يكون كفالة. والفرق بين الضمان والكفالة أن في الكفالة يحضر لك البدن، وفي الضمان يحضر لك الدين، والضمان أحسن للدائن من الكفالة بلا شك، لأن الضامن يضمن لي المال قدر على المضمون أم لا، والكفيل يحضر لي الرجل أو فاني أم لا. قال: تنبيه: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: لا مجاز في القرآن. وقال آخرون رحمهم الله: لا مجاز في القرآن ولا في غيره. وبه قال أبو إسحاق الإسفرايني رحمه الله. ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصراه بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.